لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال ورد في الأسبوع الماضي تعليقا على درسنا في شرح هذا الحديث الذي نحن بصدده. يقول فيه الأخ السائل: هل إن النصر مع الصبر قانون لا يخص الأمة المسلمة فقط، وإنما هو قانون عام يخص من يعمل به؟ يعني يريد أن يقول: هل كلمة إن النصر مع الصبر عام للناس جميعا بما فيهم المسلمون وغير المسلمين، فكل من صبر انتصر، أم إن هذه الكلمة قاعدة تخص المسلمين فقط؟ الجواب: لا، هذه كلمة تخص المسلمين فقط، وهذا شيء واضح، لأنه الرسول عندما يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، ما معنى الصبر؟ والصبر من أجل أي شيء يكون؟ الصبر عبارة عن الثبات وعلى الجهد، وعن تحمل المحنة والبلاء في سبيل مرضاة الله عز وجل، هذا هو الصبر. أما الحقيقة أن يصبر الإنسان على ضر دون أمل بشيء من ورائه، هذا لا يسمى صبرا، هذا جنون، هذا اختناق. يعني الرجل الذي يبتلى بمحنة، متى يعد الصبر منه مكرمة؟ إذا كان يتوقع من وراء صبره هذا فائدة، هذا الإنسان يعد عاقلا بصبره. أما رجل أوذي بفتنة أو بمحنة فصبر وسكت ولم يقاوم، قلنا له: لماذا تسكت؟ قال: أنا أصبر. طيب، في سبيل ماذا تصبر؟ لا أمل له بعون، ولا أمل له بنصر، ولا أمل له بمرضاة الله، لأنه لا يؤمن بالله. إذن صبره هذا لا يسمى صبرا، يسمى استخداء، ويسمى إقامة على ضيم. والشاعر يقول: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. فالإقامة على الضيم شيء، والصبر شيء آخر في اللغة. أما الصبر فهو الذي إذا ابتلي بمحنة يثبت، لأنه يتوقع من وراء ثباته خيرا، يصبر ويثابر على الصبر، ويصابر الصبر أيضا لأنه يتوقع فرجا، أي في حديثنا هذا يتوقع مرضاة الله ويتوقع النصر فيما بعد من الله. إذا كان الأمر هكذا، فالكافر غير المسلم كيف الدور تنطبق عليه القاعدة هاي؟ الكافر إذا صبر فهل يصبر لمرضاة الله؟ لا، لم يصبر الكافر، هذا العدو لم يصبر. الواقع أنه سيفعل ما يمكنه، فإن لم يستطع يسكت ويصبر، لأنه لا يجد وسيلة إلى العمل. فلذلك هذه خاصة بالمسلمين، وعد الله المسلمين بهذا الأمر في كتابه، وشرح ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في سؤال آخر، يعني الأخ السائل سألني بهذا الدرس، أظن علاقته بالدرس المقبل درس العقيدة، لكن على كل نجيب عليه هنا. يقول: ذكرتم في معرض حديثكم عن رؤية الله عز وجل حديثا عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، مفاده أن من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد كذب، ومن قال كذا إلى آخر الحديث. وعدتم بعد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعيني رأسه. أنا لا أظن أنني قلت هذا الكلام. هل قلت العلماء كلهم أجمعوا على هذا؟ قلت المسألة خلافية، لكن قلت إن جمهور العلماء اتفقوا أو أجمعوا على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قولنا جمهور العلماء اتفقوا غير قولنا كل العلماء اتفقوا. لا، مو كل العلماء، في خلاف الموضوع، لكن الواقع أن جمهور العلماء خالفوا السيدة عائشة واتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب، ثم يقول: وهنا ثمة سؤال يطرح نفسه بنفسه ليقول: كيف يتفق العلماء على شيء يخالف حديث أم المؤمنين؟ وما كان لأم المؤمنين أن تفتري على الله كذبا، وما كان لها أن تقول حديثا عن رسول الله إلا وقد كان صلى الله عليه وسلم قد أخبرها به فروته عنه. ناهيك عن علم السيدة عائشة الواسع الفياض الذي يوزن بعلم أهل زمانها، حيث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليها ليسألوها في الدين. لذا وجب علي أن أوجه لكم هذا الخطاب لتضعوا النقاط على الحروف وبشكل لا يدع مجالا للشك، والله من وراء القصد. أولا يا أخي الكريم، ما أعرف الأخ موجود معنا ولا صايم والماء، يعني على كل أرجو أن يسمع الجواب أو أن يبلغه الجواب. أولا، أنا لم أقل إن جميع العلماء اتفقوا على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، ومعتمدنا الكتاب الذي نشرحه، والكتاب بين أيديكم أو تستطيعون أن تعودوا إليه، كبرى اليقينيات الكونية. الشيء الثاني، إذا قلنا إن جمهور العلماء اتفقوا، سؤال يرد الأخ: كيف جمهور العلماء يخالفوا السيدة عائشة؟ هذا الموضوع، السيدة عائشة هل قالت هذا الكلام اعتمادا على حديث ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان كذلك فلا يجوز أن نخالفه. أم إن السيدة عائشة تجتهد من عندها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسري به وعرج ولكن لم ير ربه؟ الواقع أن السيدة عائشة لم تروي حديثا في هذا الموضوع عن الرسول، ولكنها ذكرت هذا الكلام من عندها، فإذا هذا اجتهاد منه. وسيدنا عبد الله بن عباس كذلك، عندما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أقل ما في الأمر أن سيدنا عبد الله بن عباس هو أيضا اجتهد كما اجتهدت السيدة عائشة، أقل ما في الأمر. فالسيدة عائشة من الصحابيات ومن أمهات المؤمنين، وكما يقول الأخ لا ينكر فضلها وعلمها، وسيدنا عبد الله بن عباس أيضا من الصحابة ومن آل بيت رسول الله، ولا ينكر فضله وعلمه. هذا إلى جانب أن الذي جعل جمهور العلماء يتمسكون بكلام سيدنا عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس روى في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه مسلم عندما قال إنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فقيل له: كيف؟ قال: نور أنا أرى. وكذلك اعتمد سيدنا عبد الله بن عباس على قوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقالوا إن عبد الله بن عباس قال أمرا وروى فيه أولا حديثا وشرح في ذلك آية. السيدة عائشة ذكرت لنفسها رأيا ولم تعتمد في هذا الرأي على حديث. فالمسألة من هذا القبيل. ومن ذلك أيضا مثل أنه ورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حديث صحيح، الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ومعلوم أن مذهب السيدة عائشة أن الميت لا يتعذب ببكاء أهله عليه، اعتمادا منها على ظاهر قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقالت: الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الميت ما شأنه بأهله حتى يتعذب بسبب نواح أهله عليه مثلا؟ ألا يجوز أن نخالف السيدة عائشة في هذا؟ بعض الصحابة، بعض العلماء كالمالكية، أخذوا برأي السيدة عائشة، وبعض الفقهاء كالشافعية ذهبوا مذهبا آخر. وماذا قالوا؟ أجابوا على إشكال السيدة عائشة، قالوا: معنى إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي هو نفسه يتعذب. يعني إذا كان أهله ناحوا عليه كما يفعل بعض الجهال أو الجاهلات اليوم، أو لبسوا الحداد كما تفعل النساء أو بعض النساء اليوم، فإن الميت يتعذب بذاته دون أن يعذبه أحد. هذا الوضع يعذبه، واضح الموضوع؟ ولذلك لا إشكال. لكن كان يريد الإشكال لو كان معنى الحديث إن الميت يعذبه الله عز وجل بسبب بكاء أهله عليه، ساعتها يقال إنه هذا شو مساوي ليش حتى الله يعذبه، واضح الموضوع؟ فالمسألة الصحابة إن رووا، قولوا هذه قاعدة علمية مهمة للأخ وغيره نحفظها، الصحابة إن رووا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نأخذ بهذا الحديث إن صح، أما إن اجتهدوا فهنالك خلاف مشهور. هل قول الصحابي حجة؟ الصحيح أن قول الصحابي إذا اختلف مع صحابي آخر ليس حجة، وإلا لاتفق الصحابة جميعا. لو كان قول السيد عائشة حجة لأنها من الصحابية كما خالفها سيدنا عبد الله ابن عباس. فهذه خلاصة الموضوع، وأظن أنني قد وضعت النقاط على الحروف بهذا القدر إن شاء الله. طيب، نعود إلى تتميم درسنا. إذن نقرأ الحديث مرة أخرى من أوله وللمرة الأخيرة عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، رواية مين قلنا؟ عبد بن حميد، ورواية الإمام أحمد بسندين: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. وقفنا عند هذه الفقرة، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب. ما الفرق بين معنى هذه الجملة وبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر؟ هل بينهما من فارق أم الثانية تأكيد للأولى؟ بل بينهما فارق. الجملة الأولى تقول واعلم أن النصر مع الصبر، الحديث عن ملاقاة العدو، والحديث عن فتنة المسلمين بأعدائهم في محنة الجهاد ونحوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن أقوى سلاح يقابل به المسلمون أعداءهم هو سلاح الصبر. وطبعا يأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك أسلحة أخرى، العدة والعدد والسلاح وما إلى ذلك، كل هذا يهتم به الإسلام ويأمرنا به القرآن. ولكن أقوى سلاح لا نبصره بأعيننا هو الصبر، وهو معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظروا إلى قوله تعالى فاثبتوا أي اصبروا، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فالرسول يقول وأن الفرج مع الكرب، أي واعلم أن الفرج مع الكرب. الآن ليس الحديث عن القتال، وليس الحديث عن خصوص ملاقاة المسلمين لأعدائهم، وإنما المسألة تتعلق بكرب ما أطبق على مسلم. الحديث خطاب للمسلمين وليس على الله عز وجل أن يلتزم بهذا لغير عباده الذين آمنوا به. بجوز يفرج وبجوز ما يفرج، المسألة عائدة إلى حكمته وإرادته وقضائه، قد يفرج وقد لا يكتب، بل العكس، أكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الفرج مع الكرب، أي إذا أصابت المسلم شدة في جسده، في ماله، في صحته، في أهله، مرض، مال افتقده، كرب، أي كرب من الكروب، من سنة الله في عباده، من مظاهر رحمة الله عز وجل وألطافه، أن هذا الكرب ما يكاد يستقر، ما يكاد ينزل بساحته على المؤمن حتى ينزلق عنه ويبعث الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرجا. هذا أكثر يعني بشرى من الفقرة السابقة. البشرى الموجودة بهذه الفقرة واعلم أن الفرج مع الكرب أكثر مما هي موجودة في قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. هناك يشترط رسول الله علينا الصبر، فإذا لم نصبر فلا ضمانة للنصر. ولكن هنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما ابتلي المسلم بكرب من الكروب في بدنه أو ماله أو أهله مثلا، فمهما كان وضعه، المهم أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، فإن من لطف الله عز وجل به أن يذهب هذا الكرب وأن ينبت مكانه فرجا من حيث يحتسب أو من حيث لا يحتسب. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عرضه. رجل جاءته طامة مثلا حريق أحرق متجره، ذهب بماله، هذا كرب من سنة الله عز وجل في عباده المؤمنين. إذا لم يرتكب شيئا محظورا، إذا لم يقل كلمة كفر في مثل هذه الحال، قد ينطق الإنسان بأشياء تستثير غضب الله أو تستنزل غضب الله جل جلاله. إذا لم يفه بشيء من هذا، فإن من سنة الله عز وجل في عباده أن يزلق هذا الكرب عنه وأن يفرج. وأشكال الفرج كثيرة. قد يقول القائل شلون يعني بده يفرج؟ ما في غير طريقة واحدة، ذهب مليون ليرة من متجره، ينبغي أن يعود هذا المليون بذاته، هيك بيكون الفرج. لا، ليس هذا هو الفرج. الفرج له أكثر من معنى واحد. قد يكون الأمر هكذا، يعوض الله عز وجل له. وربما يكون الأمر بشكل آخر، يشرح الله سبحانه وتعالى له صدره ويفتح أسباب السرور والفرحة في قلبه. المال والمتجر كله مشان شو؟ مشان الشعور اللي مكان الفرح. شو يصير؟ يكون يرفرف ويروح على بيته هو مبسوط. فإذا سكب الله في قلب الإنسان هذا السرور، فشو بيكون؟ بيكون وصل إلى الغاية، بيكون وصل للغاية. يعني بحيث لو أن الله عوضه عن المليون مليون والقلب مأموت، شو قيمة هذا المليون الذي جاءه؟ هذه وسيلة وليست غاية بشكل من الأشكال. رجل من أهل المدينة المنورة، وفي سابقه من أهل هذا البلد، ولكنه ذهب فأقام في المدينة المنورة وعمل بالتجارة، وفتح الله عز وجل عليه وأصبح من أثرياء المدينة. في العام الماضي جاء حريق انتهم منزله ومتجره، وذهب من ماله الشيء الكثير جدا. هذا الإنسان تحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب، ما هي إلا أيامه. حتى رؤي هذا الرجل وهو أشد سرورا من قبل، وأكثر ابتهاجا مع أهله وأصدقائه من قبل، ويقسم أنه لا يشعر بأي ضيق ولا بأي ألم، ويعلم أن الله الذي أعطى يعوض إذا شاء. الإله الذي أعطى أول مرة يعوض عندما يشاء. أليس هذا فرجا؟ هذا قمة الفرج، وهذا الفرج. مثال آخر: رجلا مات له قريب، ابن مثلا أو زوجة، عزيز عليه. طيب، مات، كرب داهمه. ما معنى واعلم أن الفرج مع الكرب؟ شو تفسيره؟ أنه الميت يرجع؟ ما بيرجع. إذا ما معنى واعلم أن الفرج مع الكرب؟ معنى ذلك أن ينبت الله عز وجل في مكان الجراح الذي ظهر في قلبه بسبب هذه النكبة، أن ينبت فيه ريحانا من الفرح والسرور والبهجة. فإذا شعر بهذا وأطبقت الفرحة على قلبه، فذلك هو الفرج. هذا هو الفرج. ثم الفرج قد يكون شيء آخر: أخذ الله ابنه هذا، يكرمه الله عز وجل بعد حين بولد آخر له من الصفات والمزايا أكثر مما كان لمن قبله، ويجعل الله سبحانه وتعالى من هذا الطفل الثاني خير عوض عن الأول. هذا لون من ألوان التعويض. فالمهم أنه يذكرنا الأستاذ بمثال يعيدنا إلى قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. والحقيقة أن قصة سيدنا موسى مع الخضر سيقت لحكم باهرة لا تكاد تنتهي، منها هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. والقصة طبعا كلكم قرأها في سورة الكهف، وكلكم علم من إطار هذه القصة بمجموعها أن الله عز وجل كان قد وهب سيدنا الخضر علما خاصا من وراء ما يتعلق بقوانين الأحكام الشرعية المعروفة، من وراء ذلك فكان يتصرف بموجب هذا العلم اللدني المباشر. وهذا العلم اللدني المباشر ليس حجة إلا على سيدنا الخضر، ولكن أحدا من الذين لا يعلمون أحكام الله إلا من خلال ميزان الشريعة لا يستطيعون أن يقبلوا تصرف سيدنا الخضر. ولذلك سيدنا موسى كان كل ما تصرف سيدنا الخضر تصرفا لدنيا ماذا وقف سيدنا موسى منه؟ موقف المنتقد، لأن ميزان سيدنا موسى ميزان ظاهر الأحكام الشرعية. فمن جملة تصرفات سيدنا الخضر أنه رأى غلام وهو يسير مع صاحبه سيدنا موسى، فراغ الخضر إلى هذا الغلام ووكزه فقتله دون جريرة ودون أي شيء ارتكبه. هذا العمل في ميزان الشريعة ماذا يسمى؟ محرم. أنكر عليه وقال لو أقتلت نفسا بغير نفس، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ثم لما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وأقنعه بأنه لن يستطيع بعد اليوم صبرا معه، قال له سأحدثك عن أسباب تصرفاتي التي تصرفتها معه والتي رأيتها وتعجبت منها وذكر. فلما وصل إلى قصة الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي خشينا إذا كبر أن يكبر منحرفا وأن يختار لنفسه جادة السوء والضلال فيرهق أبويه بضلاله فيكون بسبب ضلاله لطعة في صحيفة أبويه، وربما أطغى أبويه بسبب محبتهما له. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة دينا يعني وأقرب رحمة. عندما في الواقع عندما قتل هذا الطفل في ظاهر الأمر ألم يكن هذه مصيبة؟ ولكن عندما أبدل الله الوالدين طفلا آخر أقرب صلاحا وضمانة التدين أكثر فيه ألم يكن هذا فرجا؟ ولكن نحن لا ندرك هذا المعنى بالفرج إطلاقا. ثم قال سيدنا الخضر بعد أن ذكر له هذه الأمور كلها قال وما فعلته عن أمري، أي أنا مكلف بهذا الذي فعلته، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فالمهم أن نعلم أن الله عز وجل ابتلى أبوي هذا الغلام بمصيبة، ولكن هل أبدله الله بهذه المصيبة خيرا أم لا؟ أبدله. واعلم أن الفرج مع الكرب. ومرة أخرى نقول بينت مع الكرب للدلالة على شدة قرب الفرج مع الكرب. فأما إذا كان المسلم صابرا وأما إذا كان محتسبا فإن الله عز وجل يثيبه على كربه ويثيبه بعد ذلك أيضا على صبره ويبعث له الفرج بمزيد من التأكيد واليقين. هذا علاج. وإذا كان الجزع استبد به ولم يستطع أن يصبر فقرار سيدنا رسول الله مستمر أيضا، لكن بشرط أن لا يقول كلاما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى عليه. وواقع الناس خير شاهد على ما أقول لكم أيها الإخوة، فإن الله عز وجل الذي يبتلي يعين، والمعونة على قدر المؤونة، ومعونة الله عز وجل لها سبل كثيرة إلى القلب، فلا تحجر أنت السبل التي يبعث الله منها الفرج إلى عباده. لا تقل ما لي شايف هذا الإنسان منين بده يجي الفرج، ما لي شايفه غير معذب مسكين، هذا شلون عايش شلون مبسوط. أنت ما الذي أدراك بهذا الموضوع؟ أنت لا ترى قلبك. إذا كنت شايف واحد قاعد بفيلا وعدد من السيارات تحترق قصرة والأموال يتقلب فيها، فأنت مخطئ إذا كنت تتحدث عن سعادته بميزان من هذا المؤشر. وإذا رأيت إنسانا يعيش في كوخ فقير مريض مصاب بالآلام وأردت أن تقول أو أن تحكم أن هذا الإنسان شقي من خلال هذه المؤشرات فأنت أيضا مخطئ في قرارك هذا. إن لله عز وجل سبيلا ينفذ منه البؤس والخير إلى القلوب لا تطلع عليهما أبدا بشكل من الأشكال. ما أكثر ما سمعنا عن أغنياء انتحروا وهم يتقلبون في أوج الغنى. ما أكثر ما سمعنا عن أشخاص انتحر، كلكم يسمع عن أولئك الأغنياء المترفين الذين يتقلبون بألوان من النعيم في ربوع أوروبا وأمريكا. في كل عام منسوب عدد الانتحارات في تصاعد. طيب إذا كان مؤشر السعادة هو الغنى والمال والشهوات والنساء والخمرة، فما لهؤلاء الناس يؤثرون الموت على الحياة؟ ألم تسأل هذا السؤال نفسك؟ فما الجواب على ذلك؟ الجواب أن الضيق، ضيق القلب سبيله مباشر رأسا من عند الله إلى القلب. ورسول الله يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والله إذا لم يشأ ربك أن يدخل الفرحة في طوايا قلب من القلوب فإن الدنيا كلها لا تستطيع أن تصنع لهذا القلب مثقال ذرة من الفرحة. وإذا شاء الله عز وجل أن يدخل روح الفرح في قلب من القلوب فإن الدنيا كلها لا تستطيع بكل ما فيها من نكبات وآلام أن تفقد هذا القلب سروره وفرحه. إذن مصب هذه المشاعر من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الفرج مع الكرب، عطف على الأولى، وفي فرق كبير بين واعلم أن النصر مع الصبر وقوله واعلم أن الفرج مع الكرب. الفقرة الثالثة والأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام وأن مع العسر يسرا. هكذا ختم رسول الله حديثه بهذه الفقرة التي هي آية من كتاب الله عز وجل. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مرتين قالهما بيان الله سبحانه وتعالى في محكمة الجاهل. العسر معروف معناه واليسر معروف معنا. وهنا وقفة مع قواعد اللغة العربية، لاحظوها، والواقع هي وقفة مع إعجاز القرآن وبلاغته. الرسول عليه الصلاة والسلام ما صنع شيئا أكثر من أنه جاء بآية القرآن ودبج بها هذا الحد، أليس كذلك؟ نحن نسأل لماذا جاء العسر معرفا في القرآن وجاء اليسر وجاء اليسر منكرا؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرفة وأداة التعريف فيها ال، لكن اليسر في الآية منكر يسرا، والتنوين أكبر دليل على التنكير. والإنسان يسأل، يعني الاتساق كان يقضي بظاهره أن يقال فإن مع العسر اليسر، إن مع العسر اليسر، أليس كذلك؟ لماذا وما الحكمة من أن يأتي اليسر منكرا وأن يأتي العسر معرفا؟ الجواب، هنالك قاعدة من قواعد اللغة العربية ومن قواعد البلاغة بآن واحد، أن الاسم المعرف إذا تكرر وهو معرف فالمعنى واحد، المعنى واحد. رأيت الفقير فأكرمت الفقير، يعني الفقير اللي وجدته هو بعينه الذي أكرمته. كذلك إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة نفس الشيء، رأيت فقيرا فأكرمت الفقير، يعني الفقير الثاني هو عين الأول. لكن إذا تكررت الكلمة نكرة، جاءت في المرة الأولى نكرة ثم ذكرت مرة ثانية نكرة، فمضمون الثانية غير مضمون الأولى. رأيت فقيرا وأكرمت فقيرا، معنى ذلك فقيران، يلي رأيته غير اللي أكرمته. إذا عرفنا هذه القاعدة فإن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الذي كرر هنا هو عسر واحد، أي العسر الواحد لا غير، النكبة الواحدة ما في ثاني. سيبعث الله على أعقابها بدلا من يسر واحد يسرين، بدلا من يسر واحد سيبعث يسرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا، أو جاء في الأثر، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر واحد يسرين. هذه من مظاهر دقة بلاغة القرآن، وهي طبعا كما قلت لكم تستند إلى هذه القاعدة العربية التي لخصها الإمام السيوطي في هذه الأبيات. ثم من القواعد المشتهرة، إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا، لن يغلب اليسرين عسر أبدا. هذه القاعدة هي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه هذا الذي جعله تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومرة أخرى نفسر كلمة مع بالمعنى الذي ذكرناه، أي لشدة اتصال اليسر بالعسر فكأنه لا يوجد بينهما فاصل من الزمن. وإذا كان هنالك عسر يعاني منه الإنسان الفرد أو الأمة، فإن الله عز وجل يوشك أن يرسل له في أعقاب هذا العسر الواحد بدلا من اليسر الواحد يسرين. وربما كان المقصود بالتثنية هنا التكثير، يعني يسرين وثلاثة وأربعة وهكذا، سواء كان هذا في حق الفرد الواحد أو في حق الأمة. هذه هي خلاصة معنى هذه الفقرات الأخيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني ببعض منكم يسأل، إذا كانت هذه القاعدة صحيحة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، ثلاثة جمل تقريبا كلها مؤكدات بعضها لبعض، فما لهذه الأمة وقد طال بها الصبر وطال بها الكرب لم تجد الفرج؟ بعد أصيبت بذل سلط الله عليها أعداءها، سلط الله عليها أشرار العالم، اقتنصوا واقتطعوا الأرض المقدسة التي أكرمها الله عز وجل بها، أي نكبة طبعا من النكبات. إذا كان مع العسر ومع الفرج مع الكرب الفرج، فلماذا لم نجد الفرج بعد هذا الكرب الذي تطاول أمده؟ الواقع أيها الإخوة أن قواعد الشريعة الإسلامية متكاملة، وقواعد الكتاب والسنة يكمل بعضها بعضا، فلئن كانت هذه القاعدة كما قلت لكم فإن هنالك قواعد أخرى كلها يكمل بعضها بعض. فيما يتعلق بالأمر الذي أحدثكم عنه، وهو تسليط الله أعداء المسلمين على المسلمين وإرسال أسباب الذل على الأمة المسلمة بسبب تسليط أعدائها عليها، هذا أمر خارج عن هذه الفقرات كلها. هذا داخل في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. أليس هذا قانونا أيضا؟ هذا وهذا يكمل بعضهما بعضا. كذلك قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، تأكيدات باللعن. ذلك أي لماذا اللعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي يدخلون تحت أنفسهم تحت ولايتهم وحمايتهم ويسيرون وراءهم. لماذا ذكر الله لنا نحن قرار الله بلعن بني إسرائيل هذا معللا؟ لماذا؟ حتى نعلم من ذلك القانون، أي أن الله يقول لنا إن الله لم يلعن بني إسرائيل لسغنة فيهم ولعرق من عروقهم وللون من ألوان دمائهم، لا، لعنهم الله لهذه الأسباب. ومعنى ذلك أن كل أمة تحيا فيها هذه الأسباب فإن قرار الله يلحقها هي أيضا. سهي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون على حرمات الله. الفرق بين عصوا ويعتدون فرق كبير. بما عصوا كل واحد لحاله عم يعصي ببيته عم يعصي، وكانوا يعتدون، يعتدون على أوامر الله، أي يحاربون دين الله في المجتمع. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويقول هنا جملة معترضة: لبئس ما كانوا يصنعون. ثم يقول سببا آخر: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فترى هذه القاعدة هل تكون نسخا لهذه القاعدة في القرآن؟ لا. أم هل قاعدة القرآن تكون نسخا لهذه؟ لا. هذه القاعدة التي يذكرها لنا رسول الله في حديثه يحدثنا فيها عن نكبة ربانية أرسلها الله إلى عبده بدون جريرة تتمثل في بعده عن الله عز وجل. أما الأمة التي يؤدبها الله عز وجل بسبب بعدها عن الدين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينزعه منكم يعني ذل أرسل الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن تعودوا إلى دينكم. هذا بيان الله عز وجل. فإذا هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل تام عما قد يحيق بالأمة المسلمة إذا ما ابتلاها الله بمحنة بسبب بعدها عن الدين، بسبب معاصيها، بسبب شيوع الانحراف والفسوق والعصيان فيها. هذا ما نجي بنقول من تم عاكفين على معاصينا بنقول ايه ان مع العسر يسرا، بكره بيجي الفرج ونحن عاكفون على معاصينا. هذا خطا، لان سبب المعصيه هنا ليس عباره عن مجرد افتتان محنه ربانيه، لا، وانما هنالك سبب اخر هو انحرافنا، هو زيغنا، ابتعادنا عن دين الله عز وجل. وطالما وجدت العله فالمعلول ايضا لا بد ان يوجد، لكن طالما العله وتخلص من العله يعينك الله سبحانه وتعالى على امرك ويذهب الله سبحانه وتعالى هذه المحنه. هذه الناحيه التي اقولها مهمه جدا جدا. وطالما افتتن كثير من الشباب المسلمين صار عندهم نوع من الشكوك في هذا الموضوع، لأن كثيرا من الملاحدة أو كثيرا من المشككين يقولون طيب ما أنتم مؤمنين بالله، ليش عم تركعوا وتصلوا وعم تهتدوا وتصوموا؟ ليش الله عز وجل مسلط عليكم الأعداء؟ ليش الله سبحانه وتعالى ما عم يكشف هذا البلاء؟ ليش كذا ليش كذا إلى آخره؟ الجواب واضح، الجواب واضح وضوحا كبيرا، وهو أن هذه الفتنة ما جاءت إلا بسبب بعد مجموع الأمة الإسلامية عن دينها، ولا يرتفع هذا البلاء إلا إذا عادت هذه الأمة بمجموعها أو بغالبيتها إلى دينها. فالمسألة واضحة وضوحا كبيرا. أما أن نقول طيب والله في جماعة مسلمين ولسه في الخير ولسه في جماعة طيبين، قرار الله عز وجل ما قاله رسول الله عندما سألت السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث دعاء القلة لا يفيد، دعاء القلة يفيد للزاد. ولذلك ورد في الصحيح أنه في آخر الزمن، ونسأل الله أن لا يكون المعني هذا الزمن الذي نحن فيه، الرجل يدعو لخاصة نفسه يستجاب له، فيدعو للأمة فلا يستجاب له. يعني يدعو لخاصة نفسه يشوف فعلا الله عم يستجيب لرفع البلاء، لرفع المرض، لرفع الفقر إلى آخره، يستجيب بسرعة. ولكن يقول ما دام أنا الله عم يستجيب دعائي لا أدعي بقى لها المسلمين، يدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. لماذا؟ لأن المسلم إذا دعا لنفسه ممكن أن يقدم ثمن الاستجابة في شخصه، يتوب إلى الله لحظة، اللهم إني تبت إليك وعزمت على ألا أعود وأصلحت طريقي إليك وأنا عازم على أن لا أنحرف مرة ثانية، قبلك الله، ادعي بقى واصدق في دعائك يستجيب الله لك. لكن إذا بدك تجي تنطق بلسان الأمة التي فيها الفاجر وفيها الملحد وفيها الفاسق وفيها الغوي وفيها قلة من الصالحين، لا يستجيب الله. وكأن لسان العاري يقول لك اطلب لنفسك قضية الأمة ما لك علاقة فيها، أو إذا كنت تريد أن يستجاب للأمة فاعمل على أن تصلح هذه الأمة ذاتها كما أصلحت أنت الآن ذاتك. والمسألة واضحة جدا ولا تحتاج إلى أي إشكال، يعني ولا إشكال في الموضوع نهائيا. أما القلة من الصالحين فإن الله يرحمنا بهم، يرحمنا بهم في نطاقات أخرى. إذا أردنا أن نقارن بين آثامنا وذنوبنا ومعاصينا وبين ما يفعل الله لنا، هل يزيد لنا مع الله أم يزيد لله معنا؟ بل يزيد لله كثير معنا. لو أردنا أن نطبق القاعدة، كم فينا من العصاة، كم فينا من الملاحدة، إذا جن الليل وأوى كل إلى فراشه، كم هي الغرف التي تطبق على عباد لله يدعون ويبكون ويتلون كتاب الله، وكم هي البيوتات التي تنطوي على الفواحش وعلى الأشياء التي تستنزل غضب الله، هذا أكثر أم هذا أكثر؟ إذا لاحظنا مظاهر المعاصي والفواحش، المظاهر التي يستعلن فيها جهارا بتحدي دين الله عز وجل، عندئذ نجد أن مقتضى الأمر أن تهلك هذه الأمة، وأن لا يبقى في هذه الأمة نعمة يرسلها الله لها، فضلا عن أن ينصرها بقى وينصرها على أعدائها. لكن مع ذلك الله قد أبقى هذه الأمة وأبقى لها كثيرا من أرضها، وهو لا يزال يمتعها بصنوف الخيرات بصنوف النعم، وهذا ليس إلا بسبب هذه القلة من الصالح. لولا شيوخ ركع وأطفال ركع وبهائم رضع وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فبهؤلاء نرحم، بهؤلاء قلة نرحم، لدرجة نرحم بأن لا يخسف الله فينا الأرض، نرحم بأن لا يقطع الله عنا المياه التي نشربها، هذه هي رحمة الله. لكن لا ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا، لا. وهذا مظهر عظيم من لطف الله عز وجل ورحمته. وأنا على يقين من أن الله عز وجل يرحم هذه الأمة بشيوخ ركع وبأطفال ركع وببهائم ركع وبشباب أيضا صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، ففطموا أنفسهم عن الشهوات والمحرمات، وإن بين جوانحهم لنيرانا تعتلج تدفعهم إليه. يفطمون أنفسهم عن المحرمات وعن الشبهات، وهم بأمس الحاجة إلى رزق، بأمس الحاجة إلى دار، بأمس الحاجة إلى أن يعيشوا كما يعيش أولئك الذين لا يحللون ولا يحرمون. والله إني لأعلم أن في هذه البلدة شبابا هذا حاله، وإنني لأظن أن الله عز وجل يجعل عباده هؤلاء في مصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوضح هذا وعجل لذلك أصحابه، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم تجدون على الحق عونا ولا يجدون، لا يجدون هم من يعينهم على الحق ولكنكم أنتم تجدون. فبهؤلاء لا يبعث الله عز وجل علينا أسباب الدمار، لا يبعث الله عز وجل علينا أسباب الزلازل والخسف والمسح وما إلى ذلك. ولا تزال هذه الأمة في هذه البلدة مرحومة، في هذه البلدة بالذات مرحومة رحمة واسعة، ولكن هذا بنقاط. لا ينبغي أن نتدلل على الله ونقول إيه كمان خلي الله ينصرنا على أعدائنا، كمان خلي يرجع العز الماضي إلينا. هذا لا يكون إلا إذا عادت الأمة إلى الله بقضها وقضيها أو بأغلبيتها. هذا لا يكون إلا إذا شاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة. هذا لا يكون إلا إذا شاءت مخافة الله سبحانه وتعالى بين الناس على اختلاف فئاتهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.